العدد 53 من المجلة الصوتية النقشبندية التي تصدر عن جيش رجال الطريقة النقشبندية. افتتاحية المجلة مقال بعنوان رياح التغيير قادمة بقلم رئيس هيئة التحرير. دوام الحال من المحال، كلمة طالما سمعناها ورددناها وبدأنا نعيشها أكثر فأكثر بسبب ما نعيشه اليوم من ثورات شعبية التي تقودها الشعوب على الأنظمة المختلفة في دول العالم عامة والدول العربية خاصة. ومن نظر إلى بداية هذا الأمر يجد أن العراق هو أول من ألهب الغضب الشعبي العربي والعالمي على الظلم والطغيان من قبل الاحتلال والحكومات التي نصبها. والذي يعنينا اليوم ونحن في بلد محتل هو كيف ستكون النهاية ومن أين ستبدأ، وبالأحرى هل بدأت أم لا؟ فمما لا شك فيه ولا مراء أن العاصفة الشعبية الغاضبة على المحتل وأعوانه بدأت منذ بداية دخول المحتل إلى بلادنا، بلاد الأمجاد والحضارات. وتمثل هذا الغضب بمقاومة باسلة عظيمة دكت قواعد الاحتلال وقضت مضاجعهم ومرغت أنوف قاداتهم في تراب الهزيمة التي يشهدها العالم اليوم بفرار جنود المحتل وهزيمته النكراء من بلادنا الحبيبة. هذه المقاومة التي خرجت من رحم هذا الشعب الحر الأبي. ومن أبرز الأمثلة على صدق ما قلناه هو جيش رجال الطريقة النقشبندية الذي يضم في صفوفه كل طبقات وأطياف المجتمع العراقي، والذي أثبت للعالم أنه جيش يسير بالبلد والأمة إلى بر الأمان والنصر المبين. فقاعدته الشعبية واسعة جدا، وخبرته في إدارة الأزمات وتحليلها فاقت توقعات عدوه المحتل. وإن من أبرز ما يتميز به هذا الجيش الرباني نظرته المستقبلية البعيدة المتفائلة. إننا اليوم إذ نعيش حالة المخاض العسر لولادة المرحلة القادمة من مراحل مسيرة هذه الأمة المعطاءة، المرحلة التي تتجلى بها همم الشعوب العظيمة الأبية التي ترفض الذل والخنوع بكل أنواعه إلا لله تعالى خالقها العظيم. نجد أن شمس الإسلام التي غيبت من وراء غيوم الأفكار المنحرفة والفلسفات المتطرفة بدأت تظهر وينجلي ضوءها الوهاج للعالم أجمع. تلك الشمس يوم أن كانت هي منار العالم عاش العالم في رخاء ودعة وطمأنينة، ويوم استبدل المسلمون غيرها لكي يستنيروا دربهم ظلوا في متاهات هذه الدنيا الدنية والأفكار الغبية والمناهج الساذجة المنحطة الردية. إذن التغيير قادم، والذي يقود هذا التغيير هم شباب الأمة الذين تتفجر الحكمة من قلوبهم والنخوة من رؤوسهم والقوة والفتوة من هممهم العالية. شباب الأمة الذين أثبتوا للعالم أنهم قوة لا تقهر ولا بد أن يحسب لهم ألف حساب. شباب الأمة الذين قادوا التغيير كما قادوه من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا شبابا غيروا وجه الأرض فملئت عدلا ورحمة وعلما بعد أن كانت كلها جورا وظلما وجهلا. التغيير قادم ويبدأ من هنا، حيث يخرج قرن الشيطان منكسرا يلعن يومه الذي جاء به إلى بلاد الرافدين من العراق الذي أودع الله تعالى فيه رحمته وحكمته وبركة رزقه. سيبدأ التغيير، فمن الذي كسر هيبة أمريكا؟ أليس هم أبطال العراق؟ ومن الذي أرق ليل إسرائيل؟ أليس هم رجالات العراق؟ ومن الذين أوقفوا المد الصفوي المجوسي؟ أليس صناديد العراق؟ بغداد ستعود ويعود مجدها التليد، وتبقى على مر الدهور عاصمة الأباة الأفذاذ الذين لا يرتضون منزلا لهم إلا معالي الذرى. فحياك يا أمة الإسلام وأنت تلدين هكذا رجال، وطوبى لك ببغداد وأبطالها يا أمة العرب، وبشراك يا عراق إننا عائدون، وعلى عهد الوفاء والجهاد والتحرير باقون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.